وإلا فإن الأذى مستمر من الكفار وكفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائما وأبدا، لكن يعني هذا نوع يعني في مبالغة في الاستهزاء ومبالغة في الإيذاء، كونه يصلي ويوضع على على على ظهره هذا القذى وهذا الأذى. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق يعني عمرو بن علي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. توضيح مسألة القطع. نعم. ذكرتم أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يلزم بالإعادة. نعم. لكن التفريق بين المرأة والكلب والحمار ومرور ما عداها. مرور ما عداها طبعا لا يؤثر، لا يقطع. الذي قطع الذي يقطع هو هذا الذي جاء، وفسره الجمهور جمهور العلماء بمثل غيرهم، أن مرورهم مثل غيرهم، يعني إلا أنه يعني يصير فيه نقص أو فيه يعني تأثير لا يصل إلى حد أن الصلاة قطعت وأنها تعاد. يقول: لماذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الأذى بل ثبت جالسا حتى جاءت فاطمة؟ الله أعلم. إذا لم يوجد شيء في السترة، شيء مرتفع، هل يمكن أن يخط خطا أمامه؟ ورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف، وقد ذكره الحافظ بلوغ وحسنة ولكنه ضعيف. يقول بارك الله فيك: أنا أحمل أولادي في الصلاة، ولا يخفى أنهم ربما يتلبسون بالنجاسات ويكون موجودة في الحفاظات، هل هذا يبطل صلاتي إذا كنت أعلم بوجود النجاسة في هذا المكان؟ أولا يعني ينبغي أنك لا تحرص على حملهم بالصلاة، اللهم إلا إذا كان يعني يبكي أو أنه يعني يزعج الناس وأردت أنك يعني لا تشوش على الناس وأنه ليس هناك أحد يقوم به. أما إذا كان في أحد يقوم به خليه يكون معه في البيت، ولكن إن أحضرته وحصل أنه حصل منه شيء وحملته من أجل أن يهدأ ويسكن ولا يحصل منه شيء، وإذا كان الأصل في, في, في ألبسة الصبيان يعني الطهارة إلا إذا علمت النجاسة، إذا علمت النجاسة. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في علة دفع المار؟ هل لخلل يقع في صلاة المصلي أم لدفع الإثم عنه؟ للجميع، لهذا ولهذا، أولا ذاك يسلم الإثم، وهذا أيضا يسلم من أن يكون يعني حصل عليه خلل في صلاته. في زماننا هذا يوجد في بعض المساجد ستر مصنوعة من خشب موضوعة لأجل من جاء ليصلي لوحده أو لصلاة الجماعة الثانية يتخذ هذه الستر المبثوثة في المسجد، هل هذا يعتبر شيء من البدعة والإحداث؟ والله يبدو أن كونه يوجد شيء من أجل هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، ما كانوا يجدون مثل هذه الأشياء، وإنما الإنسان مثل ما جاء في الحديث الذي مر أنهم كانوا يبتدرون السواري، فالإنسان يصلي إلى إلى إلى إلى, إلى سارية أو يصلي إلى جدار يعني. وأما إيجاد مثل هذه الأشياء التي خشب مصنوع يؤتى به من أجل اتخاذ سترة، هذا قد يكون من أسباب أنه إذا حصل فوضى يضرب بعضهم بعضا فيه. هل يشترط في السترة أن تكون متصلة بالأرض؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم، يعني الرحل مو متصل في الأرض، الرحل يوضع على الأرض غير متصل،